البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في تجربة صوفية جمالية شعرية كبرى ضمن فقرات برنامجكم اليومي الرمضاني الروحي البحر المديد من إذاعة طنجة المتوسط. لا اليوم يسر ولا غده إن غاب عليه محمده، لكن مسرة ليلتنا ستقيم الكون وتقعده، فمحمد ما مات لأني في كل مكان أشهده، في فعل الخير وفي الحسنات ترى كفاه ترى يده، ويلامس وجهي جبهته في كل سجود أسجده، موجود طيبه لا يفنى أنفاس الورد تخلده، منقوش لحنا في صدري نبضات القلب تردده، محفور في لحم شفاهي محفور في لحم فؤادي، وكأن فؤادي مرقده، إن كنت ستذكره زمنا فبكل زمان مولده، صلى الله عليه وسلم. من الحقيقة المحمدية الطاهرة انبجس كالماء ولينا وعالمنا وفقيهنا وصوفينا الشاعر الطاهر الإفراني، وهو كما يشير مركز الإمام الجنيد إلى كونه ينتمي الإفراني إلى الأسرة البكرية التي يرتفع نسبها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد برز في هذه الأسرة المشتهرة بالعلم والصلاح والولاية العديد من الفضلاء، منهم الشيخ الكبير محمد بن إبراهيم التمنارتي أحد أجداد الطاهر بن محمد الإفراني. ولد سيد الطاهر الإفراني يوم 15 من شهر صفر من عام 1248 للهجرة بوادي إيفران بالأطلس الصغير بمنطقة سوس، وحفظ القرآن وعمره لا يتجاوز 13 سنة على يد الفقيهين أحمد والحسن ابن محمد إبراهيم التزروالتي. بعدها رحل إلى مدرسة إيلغ الدكادير ليدرس على يد أبرز شيوخها كالشيخ محمد بن عبد الله الإلغي مؤسس المدرسة، والشيخ الإلغي والحاج محمد اليزيدي. وبعد أن تمكن من شتى أصناف العلوم من فقه ونحو وتفسير وتوحيد وحديث وتصوف وتفوق فيها، شد الرحال إلى حاضرة سوس مدينة تارودانت، والتحق بحلقة أحد كبار علمائها وهو الشيخ أحمد بن محمد الجشتيمي الذي كان يدرس بالجامع الكبير بنفس المدينة، فنهل من علومه وأخلاقه. وفي سنة 1306 للهجرة قرر الإفراني الرحيل إلى العاصمة الروحية العلمية مدينة فاس قصد إشباع نهمه العلمي، فالتقى هناك بالعديد من العلماء والصلحاء الذين أجازوه في العلوم الشرعية وفي تلقين التربية الصوفية، وقضى بفاس ما يقارب من 8 سنوات. وبعدها عاد إلى بلده للتدريس بمدرسة تانكارت التي كان يشرف عليها والده، وتوافد عليه العديد من الطلبة النجباء أمثال تلميذه محمد المختار السوسي صاحب المعسول الذي مكث بالمدرسة زهاء 4 سنوات. وأثناء فترة التدريس ولي الإفراني القضاء والإفتاء قبل أن تنتهي إليه مشيخة الطريقة الأحمدية في منطقة سوس، وذلك بعد وفاة شيخه في التربية الحاج الحسين السوقي كما انخرط في الكفاح ضد المستعمر، وقد ترك رحمه الله تراثا علميا كبيرا على رأسه ديوانه الشعري ومجموعة من المنظومات الدينية في المذهب والعقيدة والتصوف، كما استطاع بفضل حنكته وموهبته الجمالية الفنية أن ينظم الحكم العطائية ونظم عبادات المختصر وغيرها، كما خلف لنا العديد من الرسائل الأخوانية. وافته المنية يوم الأحد مختتم رمضان عام 1374 للهجرة، فغسله وصلى عليه ماء العينين صبط الشيخ ماء العينين العالم والمجاهد الكبير، ودفن إزاء مدرسة تانكارت رحمه الله وقدس سره. يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين، يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين، قد سرى النور المحيا بك فينا فحينا، قد سرى النور المحيا بك فينا فحينا، ورأينا الحق لما أنت جليت مبينا، ورأينا الحق لما أنت جليت مبينا. أيها النبرت فينا كتاب الأمر المطاع، تشرفت الموالي مرحبا يا خير داعي، تشرفت الموالي مرحبا يا خير داعي. قل لي فجدا قل لي فجدا غايب عني يا سيدي الرضا، مخشان جدا الأحسان اللي ظهر فيه لا ينقص الله تعمر سواك رسل. ومن المقاطع الشعرية التي تدل على هذا الرجل العظيم اخترنا لكم قصيدته الجميلة الجليلة التي نظمها في مدح الحقيقة المحمدية. Thank you. برح الخفاء وصرح الوجد، وبدا الذي ما خلته يبدو ذكر الحمى ونزيله، فتناثرت درر الدموع وأضرم الوقد، وجرت صبا أنفاسهم فتمايلت أهل الهوى فكأنهم ملدوا، والمستهام وإن أبان تجلدا أبدا يحن إذا جرى نجد. عجبا لقلب لا يذوب إذا شذا حاد الحمى ولو أنه صلد، وإذا أزار المادحون الكأس من مدح النبي فقد بدا السعد. فمديح خير الخلق إن شف الظما جوف المشوق صبابة ورد، وإذا تنفس في الندي نسيمه هبت بما لم يحكه الورد. فهو الحلي لإذن سامعه وفي لهواته الحلواء والشهد، والذكر قد يغني عن اللقيا إذا طال النوى وتقادم العهد. والقلب ربما تعلل بالمنى والطيف إن أودى به البعد، لا سيما والمصطفى أبدى له بحضور مجلس مدحه وعد. أترى وحاشا جوده أن ينثني مداحه وسؤالهم رد، فهو الكريم جوده الممنوح لا يخطي العفاة ببابه رفد، وهو الذي من جوده الدنيا وما فيها وليس لفضله حد، وهو الذي عم الوجود بأسره مذ كان غيث نواله المد، وهو الذي من جاءه يبغي الندى منه فقد أورى له الزند، سر الوجود وشمس أفلاك الهدى بحر الندى والجوهر الفرد، كهف اللجى بدر الدجى غوث الرجى ما خاب منه لمن رجى قصد. يا خير من أسدى وأبلغ من هدى وأجل من يقفى به الرشد، يا رحمة من ذا الإله بها على كل الورى فالشكر والحمد. هذا مقام المستجير من الردى من بعد أن أودى به الجهد، يرجو الشفاعة منك في الدنيا وفي الأخرى إذا ما ضمه اللحد. فأغثه يا أندى الورى فعليك قد وقف الرجاء به فما يعدو، فهو العبيد وأنت مولاه ومن يرجوه إلا السيد العبد. صلى عليك الله ما حنت إلى مصر نذاك النجب والجرد، وعلى صحابتك الكرام وكل من قد شفه للقائك الوجد، صلى الله عليه وسلم. فما أعذب هذا الشعر، وما أجمل هذا البوح، وما أبهى هذا العروج الرباني في مقامات الذات المحمدية. فلا غرو إذن أن يخصص صاحب المعسول البحاثة محمد المختار السوسي لهذا الرجل ولأبيه وعلماء أسرته الجزء السابع من المعسول، كما نجد الحديث عنه مبثوثا في باقي الأجزاء 19 الأخرى، نظرا لعدة اعتبارات جمالية وروحية ونضالية وإنسانية تدل على أن منطقة سوس عاصمة أخرى من عاصمة الأرواح وصقل النفوس. اقصد سيدي الرسول قربك ضغيا يتفاجع، زوج في حر من بي عمرك ما تحتاج، تفوز بالآخرة وتقضي في الدنيا حاجة، الماحي الزمزمي الصادق أبو الديباج، نعم المبرور رجل من يقصد أو يتراجع، قول الآية البهرة والحكمة والتاج، إمام الأنبياء حبيب عظيم الدرجة، ساوك في حور من نبي عمرك ما تحتاج، تفوز بالآخرة وتقضي في الدنيا حاجة. حق والخاتم والمعراج، صاحب القضيب واللوى والناقة المبلاجة، اللي ارتقى منازله من النور الوهاج، مع الحق الجليل فبساط العز يتناجى، بصوت كفوفك للنبي منه محتاج، كنز الهدى يمكنك متخاير نتاجة، شرب الضمآن متلوج من بحر مواج، بحر تفيد بيه عمرة البحور العجاجة. وإلى أن ألتقيكم سيداتي سادتي في حلقة جديدة مع تجربة مفيدة ضمن برنامجكم الروحي الرمضاني البحر المديد، أقدم لكم جميعا التحايا والمجد والرحمة والفرح. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.